الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند نهاية سورة آل عمران، أليس كذلك؟ ونبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى من أول سورة النساء، وكما تعودنا أن نأخذ عد الآي معنا. كم عدد آيات سورة النساء؟ 175 و176 و177. نحفظ الكلام ده لأن أنتوا هتحتاجوه. إحنا عندنا العد، أئمة العد، أئمة المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة، اللي عد احنا عندنا فيه المدن الاول والمدن الثاني. هناخد الكلام ده بس اعرفوا ان ايه سورة النساء 175 و176 و177. 175 في العد المدني الاول والثاني وفي المكي وفي الايه وفي العد البصري وعند البصريين، المدني الاول والثاني والمكي والبصري. يعني انت لو في قدام منك مصحف على قراءة اهل المدينة او على قراءة اهل البصرة ابو عمرو البصري او على قراءة الامام ابن كثير المكي، هتجد فيها سورة النساء 175. طبعا في اختلافات في الداخل في العد، هيبقى ده عد هنا وده ترك هنا. طيب هتجد في العد الشامي في العد الكوفي 176. في العد الكوفي المصحف اللي قدام منك الان العدد ايات هذه الايه السورة 176. في العد الشامي هتبقى 177. يبقى المهم ان انا حتى لو مش هعرف اسماء العدين اعرف حاجة، اني خلي بالكوا احنا عدد سورة آل عمران قلنا ده في اتفاق، بس مش اتفقوا يعني مشوا في الايات، لا ده فيه اللي عد ألف لام ميم آية وفي اللي تركها لا في اختلافات، إنما جملة العد جملة العد البقرة قلنا العد اللي فيها، آل عمران قلنا إن هي إيه اتفقوا على أنها إيه 200 بس اختلفوا في العد، زي سورة الفاتحة اتفقوا على أنها 7 بس اختلفوا في الإيه في العد. سورة النساء 175 176 177. عايز تعرف وإن كانت تعلق شيء في راسك، يبقى المدن الأول المدن الأول والمدن الثاني والمكي والبصري 175، أهل الكوفة 176، الشام 177. نبدأ في كلام الإمام رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه: وكوفيهم تساءلون مخففا وحمزة والأرحام بالخفض جملا. أول آية في سورة الإيه النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به تساءلون به. قرأ الكوفيون تساءلون، ويبقى الباقون يقرؤون به، خلاص يبقى ضد الإيه التخفيف التثقيل، وضد التثقيل الإيه خلاص. قال لك وكوفيهم تساءلون مخففا، هو كده جاب لك القراءتين، لفظ بالقراءة التي هي ضد الموصوف. قال الكوفيون قرأوا مخففا، خففوا ايه اللفظ اللي هو قرأها بالايه مثقلة، خلاص يبقى الباقون حيبقى مين؟ أهل سما بالكامل وابن عامر يقرؤون إيه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به. متهيألي دي توجيهها هيبقى سهل. أصل الكلام تتساءلوا، أصل الكلام إيه؟ مع يا حبي، أصل الكلام تتساءلون. اللي قرأ بالتخفيف حذف تاء من التائين، حذف إحدى الإيه؟ إحدى التائين، بقت إيه؟ تساءلون. طيب اللي قرأ بالتثقيل ما حذفش، أدغم التاء الثانية في الإيه؟ في السين، بقت إيه؟ تساءلون. ما تشديد السين دلالة على أن هناك حرف آخر. إيه هو الحرف؟ هيبقى هو حرف الإيه؟ حرف التاء. وحمزة والأرحام بالخفض جملة. واتقوا الله الذي، هو حمزة يقرأ تساءلون ولا تساءلون؟ يبقى إيه؟ تساءلون به والأرحام. وحمزة والأرحام بالخفض، قرأ بالإيه؟ خفض الإيه؟ خفض الميم، يبقى يقرأ إيه؟ الأرحام. والباقون الأرحام. طيب يبقى الباقون بالكامل اللي هو يعتبر ستة من الأئمة على اعتبار السبعة، احنا بنقرأ للسبعة. طيب الخفض على أي وجه خفض الإمام حمزة؟ قال العلماء الخفض عطف على الهاء في به، عطف على الإيه؟ الهاء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام يبقى عطف على الإيه؟ عطف على الهاء. وخلي بالكم في كلام في القراءة دي كثير عند، خاصة عند الإيه؟ البصريين، وعند إيه؟ وعند غيرهم. طيب النصب عطفا على اسم الله، واتقوا الله، واتقوا الله التقدير، واتقوا الله واتقوا الأرحام، واتقوا الله واتقوا إيه؟ الأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الله واتقوا الأرحام أن إيه؟ أن تقطعوها. قال العلماء وجه آخر، ده كلام وجه آخر، أو يكون معطوفا على موضع الجر والمجرور، الجار والمجرور. ليه؟ لأنه في موضع إيه؟ في موضع نصب، خلاص؟ يعني زي ما هتقول إيه؟ مررت بزيد وعمرا، مررت بزيد وعمرا. في هنا كلمة للشيخ السخاوي رحمة الله عليه في الأرحام، قال لفت كده، يقول الشيخ السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي، وقوله والأرحام بالخفض جملة فيه تورية مليحة. هو بيقول كده الشيخ، فيه تورية، انتبهوا يا أحبة، فيه تورية مليحة. ده مين اللي بيقول كده؟ لأن، خدوا بالكم، لأن الخفض في الجواري الختان، وهو لهن جمال. لأن الخفض، انتبهوا، والشيخ بيقول ايه؟ وحمزة والأرحام بالخفض جملا. قال الشيخ فيه تورية في هذا الكلام. التورية ايه؟ لأن الخفض، كلمة خفض اللي هو ايه؟ لا لختان الإناث. ده الإمام، خدوا بالكم، ده الإمام الشاطبي، الرجل البركة، التقي النقي الولي، قال ناقل عنه شيء تلميذه، لأن الخفض في الجواري، يعني في البنات، خلاص، لأن الخفض في الجواري الختان، وهو لهن جمال، وهو لهن جمال. والخفض الذي هو للإعراب جمال للأرحام لما فيه من تعظيم إيه؟ شأنها، تعظيم شأنها. أردت أن أذكر هذه اللفتة اللي قال الشيخ فيها تورية، لإني الكل مشى وراء الكل. والإمام الشاطبي خلي بالكم، الإمام الشاطبي هرب من الأندلس من الإيه؟ عشان ما يمسكش القضاء، هرب من شاطبة لأنه ضغطين عليه يمسك القضاء، وهو الذي له بيت يقول إيه: قل للأمير نصيحة لا يركنن إلى فقيه، إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه. ده الإمام الإيه؟ الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وحمزة والأرحام بالخفض جملا، وقصر قياما عما يصلون ضم كم صفى نافع بالرفع واحدة جلا. في هذا البيت ثلاث قراءات: وقصر قياما، قياما اللي هي ايه؟ التي جعل الله، التي جعل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذه قراءة. ايه في العلاء؟ خلي بالكم نفتني ان انا اقول لك من الاول خالص: وكوفيهم تساءلون، قوس عليها، اعمل قوسين عليها. طيب بعد كده ايه؟ مخففا، نعم، لغاية مخففا، وكوفيهم تساءلون مخففا. وحمزة والأرحام بالخفض جملة، يعني الشطرة الاولى والشطرة الثانية، كل شطرة من الاثنين قراءة. طيب وقصر قياما عما، اغلق عليها قوسين. يصلون ضم كم صفى، اغلق عليها قوسين. يصلون ضم كم صفى، اغلق عليها قوسين. نافع بالرفع واحدة جلا، اغلق عليها قوسين، اعمل اقواس. ويريت يكون قلم رصاص عشان خاطر ما يكونش ايه، ما تبهدلش الكتاب. طيب هناخد الثلاث قراءات دي. قياما يعني اللي هي ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما، اللي هو ايه؟ عم. عم دول مين؟ نافع وابن عامر. والباقون يقرؤون ايه؟ قياما. قصر يبقى ضد القصر الايه؟ المد، خلاص يقرؤون ايه؟ قياما. التوجيه اول باول كده، قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بغير ألف، اللي هي ايه؟ قيما. من قرأ بغير ألف فعلى وجهين: احدهما ان يكون جمع قيمة، ان يكون ايه؟ قيما جمع ايه؟ قيمة. وقيم مثل ايه؟ ديمة وديم. قيم مثل ايه؟ ديمة وديم. فيكون المعنى على هذا التوجيه: التي جعلها قيما لسلعكم ومعايشكم. ما هو ده مال. ولا تؤتوا السفهاء، الذي لا يحسن الايه؟ لا يحسن التصرف في هذه الايه؟ في هذه الاموال. والوجه الاخر، ده وجه، ان يكون اللي هو ايه؟ احنا بنوجه في قراءة ايه؟ قيما. ان يكون مصدرا، ان يكون مصدرا. اصل المصدر ده اصله قواما، قوى، قواما بالواو. وكان ينبغي، الشيخ يقول: وكان ينبغي ان تصح الواو فيه ولا تعل، ان تصح فيه ولا ايه؟ ولا تعل، كما صحت في قولك حولا، حولا ونظائره. ولكن جاء شاذا عن بابه، جاء ايه؟ شاذا عن بابه. طيب ومن قرأ قياما قال: فعلى وجهين ايضا، احدهما ان يكون مصدرا من قاما، اصله ايه؟ قواما، الله يفتح عليك، قواما. فلما أعل في الفعل في قولك قام، أعل في الايه؟ في المصدر، لمجيء الواو في المصدر بعدها ألف، وهو مثل عاد عيادا. خلاص. الوجه الثاني قال ويجوز أن يكون اسما من أقاما، ويجوز أن يكون إيه؟ اسما من أقاما، يبقى ده في توجيه إيه؟ كلمة قيما وقيامة، نعرف إن فيها إيه؟ قراءتين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل إيه؟ قيما قياما، قيما نافع وابن عامر، قياما الباقون. يصلون ضم كم صفاء، فين يصلون دية؟ وسيصلون وسيصلون ضم كم صفاء، الكاف لمن؟ لابن عامر، والصاد لمن؟ لشعبة. يقرآن بضم الايه؟ بضم الياء. وسيصلون وسيصلون وسيصلون وسيه يصلون، خلاص. طيب التوجيه، قال العلماء من ضم من ضم جعله من اصل يصلي، جعله من ايه؟ من اصل يصلي. طيب من فتح جعله من صلى يصلى، جعله من ايه؟ صلى يصلى. المهم نعرف فيها ايه قراءتين، وسيصلون وسيصلون. هو معنى هذا ان الامام عاصم قرأ ايه؟ قرأ ايه؟ سيصلون وايه؟ وسيصلون. بس ايه؟ شعبة خد ايه؟ سيصلون، وحفص خد ايه؟ ايوه نعم. نافع بالرفع واحدة جلا، اللي هي ايه؟ وان كانت واحدة، لان احنا عدينا واحدة الاولانية فتناها دلوقتي في عدة قراءات. ايه؟ نافع بالرفع واحدة جلا، يعني قرأ واحدة بالايه؟ وان كانت واحدة فلها الايه؟ النصف. وان كانت واحدة فلها النصف، وان كانت واحدة فلها النصف. من اللي قرأ واحدة؟ كل القراء عدا ايه؟ عدا الامام نافع، ونافع لوحده اللي يقرأ ايه؟ وان كانت ايه؟ طيب الرفع، قال العلماء على انها كان التامة فلا تحتاج الى ايه؟ الى خبر، فلا تحتاج الى ايه؟ الى خبر. الكلام اي وان وقعت، وان وقعت واحدة، كانت يعني واحدة. طب النصب على ايه؟ على اضمار اسم كان فيها، اي وان كانت الوارثة، اي وان كانت الوارثة واحدة واحدة. نعم. ثم قال رحمة الله عليه ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا، ووافق حفص في الأخير محملا. وقروها زي ما انتم عايزين. نعم. وما انا كنت بقول ايه دلوقتي؟ ما انا قلت الاثنين، انا قلت الاثنين، قلنا تامة تامة خلاص، ما قلنا الاولانية، انا قلت وبعدين قلنا ايه؟ فين واحدة؟ قلنا الرفع على ان كان تامة فلا تحتاج الى خبر، خلاص. طب التانية النصب على على ايه؟ على اضمار اسم، وان كانت الوارثة واحدة. ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا، ووافق حفص في الأخير مجملة، اللي هي من بعد وصية يوصي بها أو دين. الأولانية يوصى بفتح الصاد صح كما دنا، الصاد لمن؟ والكف لمن؟ والدل لمن؟ يبقى الاثنين ونص، اثنين ونص من سبعة، الباقي كام؟ أربعة ونص. يقرؤون إيه؟ من بعد وصية يوصي، ودول اللي يقرؤون إيه؟ يوصى، يعني شعبة وابن كثير وابن عامر، ابن كثير وابن عامر وشعبة يقرؤون ايه؟ يوصى. والباقون يقرؤون ايه؟ يوصي، اللي هي الاولانية، من بعد وصية يوصى بها او دين اباؤكم، يوصي بها او دين اباؤكم، خلاص. قال ووافق حفص في الاخير مجملا. وافق مين؟ وافق الثلاثة اللي فاتوا دول. نعم، يبقى كده اكتمل الامام. يبقى الامام عاصم في الاول اخذ عنه الفتح شعبة، واخذ عنه الكسر حفص، وفي الثاني اجتمع شعبة مع ايه؟ مع حفص، خلاص. اللي هي ايه؟ ووافق حفص في الاخير مجملة. طب الخلاصة، يوصى الاول 2.5 اللي هو صح كما دنا بالفتح، والباقون يوصي. طيب يوصي الثاني، يبقى 3 أئمة كاملين، اللي هو ايه؟ لا نقول من الاول ابن كثير وابن عامر وعاصم، ويبقى الباقون اللي هو ايه؟ نافع وابو عمرو، ها، وحمزة والكسائي، يقرؤون ايه؟ يقرؤون يوصي، خلاص. قال العلماء في التوجيه: من فتح يوصى، خذوا بالكم، يوصى يوصي، من فتح جعله فعل ما لم يسمى فاعله بس، ومن كسر جعل الفعل للايه؟ للموصي او للموصي، والتقدير من بعد وصية يوصي بها الميت او ايه؟ او دين. هو مش هيوصي وهو ميت، هو وصى قبل ايه؟ قبل ذلك. ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا، ووافق حفص في الاخير مجملا. ودي نقفل عليها كده ايه؟ من اولها لاخرها قوسين، البيت بالكامل. وفي ام مع في امها، فلامه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا. وفي امهات النحل والنور والزمر، مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا. افتح من الاول وفي ام لغايه فيصلا، وحناخد التفصيل. وفي امي، وفي امي، لفظه ام اللي هي ايه؟ وانه في ام الكتاب، خدوا بالكم ونعدهم هم، وانه في ام الكتاب لدينا، خلاص. مع في امها حتى يبعث في امها رسول، رسولا، خلاص. طيب قال فلامه، فلامه الثلث والسدس، مش كده؟ مش عندي موضعين؟ فلامه الايه؟ الثلث، فلأمه السدس. يبقى كم كلمة هنا؟ في أمها، في أم الكتاب، في أمها رسول، فلأمه، فلأمه، أدي إيه؟ 4 مواضع. تعالوا. وفي أمهات النحل والنور والزمر، مع النجم شاف. أمهات النحل، والله أخرجكم من بطون أمهات النحل، والصور اللي جاي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، بالنحل. النور، أو بيوت أمهاتكم. الزمر، يخلقكم في بطون أمهاتكم. النجم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، خلاص. دول عندنا إيه؟ النحل والنور والزمر والايه؟ والنجم، اللي هي ايه؟ امهات. انتبهوا بقى للقراءة. قال الشيخ: لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا. وصل ايه؟ وصل حرف الجر، مش وصل الكلمة بما بعدها. وصل ايه؟ اللي هو ايه؟ وانه في، هبدأ اقول ايه؟ ام الكتاب، خلاص. لو وقفت على فيه، لان هي العلة كده راحت، انما لو وصلت فيه وإنه قال إيه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللة، أي ضم الهمزة المضمومة اكسرها، يبقى هنقول إيه وإنه في إن الكتاب، وإنه في إن الكتاب. طب الثانية إيه أمها حتى يبعث في، لو وقفت على في وبدأت من عند إيه أبدأ أقول أمها، إنما وصلت في بيها أقول إيه في إنها، في إنها، في إنها رسولة، خلاص في إنها. طيب الموضع الإيه الثاني وفي إم، انتبه معي، فلإنه، فلي، فلإنه الثلث، فلإنه السدس. ودي طبعا الكلمة مرسومة كلمة واحدة، نعم خلاص مرسومة كلمة واحدة، بس هو الشيخ يقول لدى الوصل، احنا عايزين نفهم كلمة لدى الوصل حتى لا يختلط عليكم تفكر انت وصل الايه الكلمة اللي فيها الهمزة بما بعدها، لا ده وصل الايه الكلمة التي فيها الهمزة بما قبلها، بما ايه بما قبلها خلاص، لان العلة في الكسر هي في حرف الجر وفي اللام المكسورة، في حرف الجر وفي الكسر هي اللي ادت الى الايه الى الكسر. طيب قال وفي امهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف، دي كلها ايه امهات، والله اخرجكم من بطون، انتبهوا معايا هنا هيبقى عندنا مع النجم شاف واكسر الميم فيصلى، هتبقى دي فيها ثلاث قراءات، اللي فاتت فيها قراءتين، الكلام السابق اللي هو ايه في ام ومع في امها وفلأمه، يقرأ الإمام حمزة والكسائي فلإمه الثلث فلإمه السدس في إم الكتاب في إمها رسول رسولة، التانية إيه خلاص هم دولة ماشي أربع كلمات. طيب التانية عندي الهمزة مضمومة والميم مفتوحة مش كده ولا إيه، أما أما اللي هي إيه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، هيبقى دي فيها ثلاث قراءات، المواضع الأربعة دولة اللي هي النحل والنور والزمر والنجم فيها ثلاث قراءات، يقرأ الإمام حمزة بكسر الهمزة والميم والله أخرجكم من بطون إمهاتكم، معي يا أحبة، والله أخرجكم من بطون إمهاتكم أو بيوت إمهاتكم، التالتة إيه يخلقكم في بطون إمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم، ده مين يكسر الإيه الهمزة والإيه والميم، الإمام معاه الكسائي، معاه الكسائي، الكسائي يكسر الهمزة فقط، والله أخرجكم من بطون إما إمهاتكم خلاص، والمواضع الثلاثة الباقية عليها خلاص، الباقون يقرؤون بالضم والفتح، يبقى فيها كم قراءة، أمهاتكم إمهاتكم إمهاتكم خلاص، المواضع عندنا فين وفين، أم الكتاب أمها فلأمه فلأمه، والتاني إيه في النحل والإيه والنور والزمر والإيه والنجم خلاص، النحل والنور والزمر هيبقى فيها ثلاث قراءات، ما اللي فاتت لو كانت الميم، ما انت لو بص لو بصيت بعينيك وانه في امي، ما هي الميم مكسور، الميم مكسوره، طيب حتى يبعث في امي خلاص، فلأمي فهي الميم ايه الميم مكسورة، إنما الكلام في اللي إيه الثلاث قراءات جاءت في اللي هي إيه اللي الميم، الميم مفتوحة، الميم مفتوحة اللي هي مواضع الإيه النور والإيه النور والنجم والإيه والنحل. نعم التوجيه. نعم يا حبيبي أنا قلته والله أخرجكم، معنى إيه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، إمهاتكم، إمهاتكم، رتب، هات الأول أمهاتكم، أمهاتكم، إمهاتكم، إمهاتكم، لو قدمنا حمزة على إيه على الإمام الكسائي. التوجيه. قال الإمام ابن خلاويه رحمة الله عليه من كسرها، هو نلخص المسألة، من كسر عشان نمشي، من كسر إما لكسر اللام الموجودة أو للإيه للياء الساكنة، للياء الساكنة، خلاصة كلامه وبرضو كلامه مش كتير. قال فمن كسرها فلكسرة اللام قبلها لئلا يخرج من كسر إلى ضم، ومن ضم أتى بالكلمة على أصلها، لأنه لا خلاف بين العرب في ضمها عند إفرادها. بس خلاص يبقى هذا موجود وهذا إيه وهذا موجود. نعم. ثم قال رحمة الله عليه، يعني نقدر يحب نقول اللي كسر كسر عشان كسرة اللام أو الياء الساكنة أو الياء، الياء عشان ما يخرجش من كسر إلى إيه إلى ضم، واللي ضم ضم على الإيه أهي أصل الكلمة هكذا. ثم قال رحمة الله عليه ويدخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا، اقفل عليها كلها كده. يدخله الأول، ناخد المواضع ونشوف إذ كلا مين، إذ كلا دولة نافع وابن عامر. طيب يدخله اللي إيه اللي معنا أول موضع هنا، يدخله جنات، يدخل هنا مش هم الموضعين اللي إيه اللي معنا هنا اللي هي تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يعص الله ورسوله إيه يدخله، يبقى الموضعين أدي موضعين هنا خلاص. يدخله نون مع طلاق في سورة الطلاق اللي هو رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإيه يدخله، أدي الموضع الإيه أدي الطلاق سورة الطلاق خلاص. طيب وفوق إيه اللي فوق الطلاق، التغابن، وفوق، وفوق الطلاق اللي هي في آية إيه يوم يجمعكم ليوم الجمع، اقرأ الآية ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن إيه خلاص وفوق خد بالك، ويدخله نون مع طلاق اللي هنا مع مع الطلاق خلاص. طيب واللي فوق الطلاق مع نكفر ونعذب، نكفر اللي هو برضو موجودة في اللي فوق الطلاق اللي هي في التغابن، نكفر عنه سيئاته، ونعذب في صورة الايه في صورة الفتح، ومن يطع الله ورسوله اللي ليس على الاعمى خلاص، ومن يطع ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار مش كده، ومن يتولى نعذبه، نعذبه يعذبه خلاص. نرجع بقى للكلام تاني، يدخله الموضعين اللي هنا في سورة النساء. طيب والطلاق اللي هو في اللي قلت لكم في الآية الطويلة دي اللي هي رسولا يتلو. طيب وفوق الطلاق التغابن، بس اللي فوق الطلاق مع يدخل كمان خد نكفر يكفر ماشي، وخد مع صورة الايه الفتح يعذب معاها بالايه بالمرة. يبقى معانا كم موضع، اثنين اللي معانا في النساء وموضع في الايه في الطلاق، وفوق الطلاق ايه فيها ايه موضعين اللي هو يدخل وايه ويكفر يدخل ويكفر. طيب وعندي في الفتح هيبقى ايه نعذب خلاص الفتح ما فيهاش ايه ومن يطع الله ورسوله فيها يكفر فيها يدخل فيها يدخله ومن يطع الله ورسوله ندخله ونعذبه ما فيها يدخل برضه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه يبقى يدخله ويعذبه خلاص يدخله ويعذبه. يقرأ في هذه المواضع في جميع هذه المواضع المشار إليهما بالهمزة والكاف وهما إذ كلا الإمام نافع والإمام ابن عامر يقرآن بالإيه بالنون في المواضع دي كلها يقرآن بالنون يبقى الباقون إيه يقرؤون بالإيه بالياء ويدخله نونا مع طلاق ويدخله المهم نعرف ان يدخله الموضعين اللي هنا مع طلاق اللي هو ايه رسولا يتلو عليكم خلاص وفوق الطلاق اللي هو ايه نعم يوم يجمعكم ليوم الجمع. طيب الفتح اللي هو ايه في قوله ليس على الاعمى اللي هو يدخل وايه ويعذب. نعم التوجيه قال الإمام مكي وحجة من قرأ بالنون وحجة من قرأ بالنون اللي قدامه المصحف هيبقى شايف سياق الكلام هيبقى خروج من الياء إلى النون وحجة من قرأ بالنون أنه أخرج الكلام أخرج الكلام على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بعد لفظ الغيبة بعد لفظ الايه الغيبة وذلك مستعمل كثير. انت لو بصيت عندك في الايات هتلاقي إيه؟ تلك حدود الله ومن يطع ومن يطع يدخله يبقى خرج من الكلام من الايه انتبه للكلام قرأ من قرأ بالنون أنه أخرج الكلام على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بعد لفظ الغيبة وذلك مستعمل كثير زي إيه والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمته يبقى خروج من الإيه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم الخروج من الإيه الخروج من الكلام إلى كلام. طيب وقال ومن قرأ بالياء أنه رد آخر الكلام رد آخر الكلام على أوله خلاص فلما أتى أوله بلفظ الغيبة في ومن يعص الله ومن يعص الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله قال يعذبه ويدخله ويكفر بلفظ الغيبة ليأتلف الكلام على نظام واحد. ده كلام مين؟ كلام الإمام مكي ابن أبي طالب. وطبعا أنا بختصر في الإيه في الكلام لأن الإمام مكي متوسع في الإيه في التوجيه رحمة الله عليه. ثم قال نعم في الكشف في الكشف بس برضو الكشف يحتاج إلى محقق يحتاج إلى محقق لو لقي محقق يمسكه يلمه لمة كويسة يسعد قلوبنا ويسعد قلوب الأمة بما فيه يحتاج إلى محقق. نعم ثم قال رحمة الله عليه وهذان هاتين اللذين قل يشدد للمكي فذانك دمحلا لفظ هذان قالوا إن هذان اللي معنا هنا من لسه ما قلناهاش هو بس هو لسه إيه اللفظة اللي معنا هنا واللذان يأتيانها بس هو جبى كل الباب خلاص وهذان قالوا إن هذان لساحران، خلاص، وهذان خصمان، هذان خصمان. طيب هذان هاتين، احدى ابنتي هاتين، خلاص، اللذين، اهدي اللي معانا بقى، اللذين اللي هي معانا دي، انا ده اللي معانا، طب اللذان، انا يبقى اللذان قبل اللذان قبل اللذان، خلاص. طيب اللذين اللي هي منها ربنا أرنا اللذين أضلانا، أرنا اللذين أضلانا، خلاص. قال قل يشدد للمكي، بنشدد ايه؟ بنشدد النون، وما دامت قد شددت النون يبقى اصبح من قبيل المد الايه؟ المد اللازم، الا ما كان من قبيل عين ففيه الثلاثة اللي هو زي ايه؟ اللذين وهاتين، هيبقى فيه الايه؟ الاوجه الثلاثة اللي هي موجودة ايه؟ وفي عين الوجهان والطول فضلة، وهيبقى يجي الوجه الثالث اللي هو يعني المهم هيبقى فيها الثلاثة، خلاص. يشدد هذان، احنا قلنا ان ايه؟ قالوا الموضع، قالوا ان هذان لساحران، والكلمة دي ده فيها كم قراءة، دي ده فيها ايه؟ ابن كثير هيبقى يقرأ ايه؟ هيقرأ ابن كثير قالوا ان عالمه دلى، ما حدش يقرأ ايه؟ هذان وهذين فيها، وهذين في هذان حجة، ابو عمرو يقرأ ايه؟ قالوا، قالوا ان هذين لساحرة، ده ابو عمرو. هيجي ابن كثير يقرأ ايه؟ قالوا ان هذان لساحران، هذه قراءتين. حفص يقرأ ايه؟ قالوا ان هذان لساحران. طب الباقون يقرؤون ايه؟ الباقون لا، ده ما حدش قرأ ان الباقون يقرؤون ايه؟ نعم نعم، ان إن هذان لساحران، يبقى أربع قراءة، مش كده ولا إيه؟ يبقى إيه؟ إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، إن هذين لساحران، إن هذان لساحران، ده هو ده لسه لما نروح لها إن شاء الله هنقول الكلام اللي إحنا قلناه دلوقتي، خلاص؟ وهذان، أما هذان خصمان دي ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش كلام. يشدد للايه؟ للمكي، بس نعرف، انتبهوا معايا، هذان، هذان لو وقفنا عليها لو وصلناها هتبقى ايه؟ نكسر، خلاص، ده ايه؟ الامام مكي. طيب هاتين دي بقى اللي هتبقى زي عين فاتحة الايه؟ مريم والايه؟ والشورى، هتبقى فيها الاوجه الثلاثة، خلاص، الايه؟ القصر، اللي هو القصر يعبر عنه بالايه؟ بلو حركتين، يعني فيها اثنين اربعة ستة، خلاص. كيف تقرأ؟ هاتين بس، وزيها ايه؟ اللذين اللي هو ايه؟ اللذين ايه؟ اللذين اضلانا، هيقرأ ايه؟ ارنا اللذين. واحنا طبعا زي ما انتم خدتوا في التجويد الوقف على المشدد بالايه؟ بالغنة، بمقدار حركتين، الجان، خلاص. يشدد للمك، الكلام اللي فات ده ايه؟ اللي هو هذان هاتين اللذان اللذين، يشدد ايه؟ للمكي، يبقى الباقون بدون ايه؟ بدون تشديد. فذلك دمحلا. دخل مين مع المكي؟ ابو عمرو. فذلك ايه اللي هو ايه؟ فذلك برهانان. هيقرأ هيبقى دي برضو من قبيل المد اللازم. فذانك خلاص، فذانك برهانان، فذانك برهانان. نعم التوجيه. قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه: ووجه التشديد، وجه التشديد مين اللي شدد؟ ابن كثير وابو عمرو في ذلك. فذانك برهانان خلاص. كيف تقرأ فذانك؟ فذانك برهانان من ربك خلاص. قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه: ووجه التشديد التعويض مما حذف من هذه الأسماء في التثنية. فيه في التثنية، فالمحذوف من هذان وهاتين محذوف منها ايه؟ ألف اللي حذفت لالتقاء الايه؟ لالتقاء الساكنين خلاص. والمحذوف من اللذان واللذين الياء حذفت ايضا لالتقاء الايه؟ لالتقاء الساكنين. ده وجه واحد، ده انا جبت كده الكلام في وجه واحد للامام الايه السخاوي. انما المهدوي ذكر في هذه المسألة ثلاثة اوجه. الامام المكي ذكر فيها العلة، ذكر فيها ثلاث ايه؟ ثلاث علل. المهدوي ذكر فيها ايه؟ ذكر فيها علتان فقط، زود عن هذا خلاص. اما من خفف الجميع فعلى اصل الايه؟ فعلى اصل التثنية. فذانك دية قالوا اصلها، اصل كلمة فذانك اصلها ايه؟ ذاني لك، ذاني لك. ابدلت اللام نون، ابدلت الايه؟ الايه اللام نون وادغم، ادي اصل الايه الكلام فيها اللي هي اصل فذانك، فذاني لك، فذاني فذانك برهانان. مش المقصد اتنين يعني ولا ايه؟ خلاص فذاني لك، فابدلت الايه؟ ابدلت اللام نون وادغمت النون الايه؟ النون الاولى فيها. ثم قال رحمة الله عليه: وضم هنا كرها وعند براءة شهاب، وفي الأحقاف ثبت معقلا. اغلقوا عليها قوسين. هنا ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ايه؟ طيب عند براءة قل أنفقوا طوعا أو كرها. طيب في الأحقاف حملته أمه كرها ووضعته ايه؟ كرها. ادي كم موضع؟ اربع مواضع في ثلاث صور. واحد معنا هنا، موضع معنا هنا في الايه؟ في النساء، وموضع في براءة، وايه؟ واثنان في سورة الايه؟ الاحقاف. قال: وضم هنا يقصد ايه؟ في النساء. انت لسه في البقرة، ده احنا وصلنا النساء يا شيخ محمد. وضم هنا، ده احنا عايزين نمشي. الله يسامحك. وضم هنا كرها وعند براءة شهاب. الشين لمن؟ لحمزة والكسائي. اذا حمزة والكسائي يقرآن: يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. وفي موضع سورة الايه؟ التوبة: قل انفقوا طوعا او كرها والباقون يقرؤون ايه؟ كرها خلاص. قال: وفي الاحقاف ثبت معقلا. الثاء لمن؟ للكوفيين، مش كده ولا ايه؟ اللي هم مين؟ يبقى زاد مين على حمزة والكسائي؟ زاد عاصم. عاصم، والميم لمن؟ لابن ذكوان. يبقى دول عددهم كام؟ ثلاثة ونص، ثلاثة ونص، خلاص. وتصوروا انها مظبوطة، يعني لو خدنا اهل سما واللام، مش هو اول الامام ابن عامر اللام، مش كده ولا ايه؟ كلم اوله اللام. يبقى لو خدنا الثلاثة اللي فوق مع اللام هيبقى دول الثلاثة ونص، ولو خدنا الثلاثة اللي تحت مع الميم اللي فوق منهم هيبقى دول ايه؟ ثلاثة ونص. يبقى التعادل في صورة الايه؟ في صورة الاحقاف. دخل الامام عاصم، حد منكم احنا حفظنا واحنا صغيرين الكلام ده؟ اول ما حفظنا رواية حفص حفظنا نقرأ كرها في النساء وكرها في الايه؟ في التوبة. انما انت بتقرأ لحفص في صورة الايه؟ حملته امه ايه؟ كرها ووضعته ايه؟ خلاص ده التلقي، ده التلقي والسماع، ما لناش دخل بقى بالقراءات، احنا حفظنا كده، حفظنا هكذا. يبقى اذا الامام حمزة والكسائي في المواضع الاربعة يقرآن ايه؟ كرها، مش كده ولا ايه؟ كرها. ويدخل معهما الامام عاصم والراوي ابن ذكوان عن الامام ابن عامر في موضعي في سورة الايه؟ الاحقاف. خلاص يا احبة. والباقون في الجميع يقرؤون ايه؟ كرها. التوجيه، قال الامام المهدوي: ضم الكاف وفتحها لغتان بمعنى واحد، بمعنى واحد. وقيل الكره اللي هو بالضم يعني ما فعلته من نفسك كارها، اللي انت فعلته وكاره له يبقى ده يتخذ بالايه؟ بالضم. حاجة بتفعلها انت وانت كارهها يبقى يقولوا عليها ايه؟ يقولوا عليها كره. طيب، والكره بالفتح ما اكرهت غيرك عليه، يبقى ده يتسمى ايه؟ يتسمى كره. هي ضعف وضعف، خلاص يبقى خدها ايه؟ هي ايه؟ لغتين، لغتان. نعم. وضم هنا كرها وعند براءة شهاب، وفي الاحقاف ثبت معقلا. وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا، وكسر الجمع كم شرفا على اي مبينة. اولها معانا هنا فين؟ الا ان يأتين بفاحشة مبينة مبينة، خلاص. وده هنا وفي الايه؟ في سورة الطلاق، مش برضو في سورة الطلاق برضو؟ الا ان يأتين ايه؟ بفاحشة. نعم. وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا، الدل لمن؟ والصد لمن؟ لشعبة. يقرآن ايه؟ الا ان يأتين بفاحشة مبينة، الا ان يأتين بفاحشة مبينة. طيب، قال: وكسر الجمع كم شرفا على الجمع. نعم، اللي هو ايه؟ ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات مبينات، وبرضو لقد انزلنا، ولقد الاثنين في سورة الايه؟ الاثنين في سورة النور. ولقد انزلنا، لقد انزلنا، برضو الاثنين ايه؟ ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا، والثاني لقد انزلنا اليكم ايات مبينات. نعم. ورسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات، هذا الجمع، ده الجمع اللي هو جمع ايه؟ مبينة ومبينة، او مبينة ومبينة ومبينة، يبقى ايه؟ مبينة ايه؟ مبينات. قال: وكسر الجمع كم شرفا على. الكاف لمن؟ والشم لمن؟ والعين يبقى ثلاثة ونص دول مسكوا الجمع دول ايه قرأوا بالايه بالكسر يقرؤون ايه لقد انزلنا اليكم ايات مبينات والباقون مبينات. طب نرجع بقى نلم المسألة بقى في الافراد سواء في سورة النساء او في سورة الطلاق او في سورة الاحزاب برضو يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة ومبينة. يقرأ الإمام ابن كثير والإمام شعبة والراوي وهو إمام شعبة يقرآني بالإيه بالفتح والباقون يقرؤون بالإيه بالكسر. خلاص هيبقى الباقون كام؟ خمسة ونص. خمسة ونص النص شيخنا الإمام عاصم اللي روايته احنا بنقرأ روايته ورواه كلهم شيوخنا نعم حفص. خلاص يبقى خمسة ونص يقرؤون بالإيه بالكسر. طب مبينات مبينات هيبقى ايه ثلاثة ونص يقرؤون ايه بالكسر اللي هم ايه كم شرفا كم الكاف والشين والعين يقرؤون بالإيه بالكسر. والثلاثة ونص التانيين اللي هو فيهم شعبة يعني لاحظ كده ان الامام عاصم الامام عاصم قرأ او اقرأ تلميذيه اللي هو شعبة وحفص مبينة ومبينة مبينات ومبينات في الاثنين في الاثنين منتبهين معي يعني خد جمع بين الايه بين القراءتين لاني كما قلت ان الامام عاصم شرب ممن خد عن مين عبد الله بن حبيب ابو عبد الرحمن السلمي. ابو عبد الرحمن السلمي قرأ على الكبار الخمسة الكبار من الصحابة عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن مسعود قرأ على الخمسة دولة اللي هو ايه اللي هو السلمي نعم. طيب والباقون يقرؤون ايه مبينات مبينات التوجيه. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من فتح الياء فهو اسم المفعول فهو اسم الايه المفعول من قولك بينت بينت فهي مبينة ده اللي قرأ بالإيه بالفتح. ومن كسرها فهو اسم إيه اسم الفاعل من قولك إيه لا بينت بينت الفاحشة بينت الفاحشة فحشها فهي إيه فهي مبينة. قال ده كلام مين كلام المهدوي. الامام الفسوي الشرازي قال فمن فتح ده اختصر المسألة فمن فتح فحجته قد بينا لكم الآيات قد ايه بينا. ومن كسر فحجته قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مبين. اختصر هذه الايه هذه المسألة ده بالنسبة للايه للوحدة المبينة. خلاص التوجيه في الايه في الجمع. الكسر قال العلماء آيات الكسر آيات مبينات للحلال والحرام. الفتح أن الله عز وجل بينها بما فيها من أحكام الإيه الشرائع وغيرها. والكلام ده كلام الإيه أيضا كلام الإمام المهدوي رحمة الله عليه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير أولا. المحصنات أول موضع معنا هنا والمحصنات من النساء اللي هي في المحرمات، مش كده؟ ليه؟ حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم أيضا الإيه؟ المحصنات. خلاص، المحصنات. قال وفي محصنات اللي هو المنكر، خلاص، فاكسر الصاد راويا. الراء لمن؟ الراء للكسائي، الراء للكسائي. وفي المحصنات اكسر له غير أولا، اكسر له غير أولا. الأول اللي حيبقى ايه؟ والمحصنات. خذ بأي ايه؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أي ايه؟ أي محصنات معرف غير الموضع الايه؟ غير الموضع الأول، لأن الموضع الأول الإحصان بالزوجية كما سنعرف الآن، يعني إحصانها بالإيه؟ بالزواج. يبقى مين اللي عمل الشغلانة دي؟ الكسائي. يقرأ إيه؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات، طيب، ويقرأ التانية إيه؟ محصنات، محصنات غير مسافحات. خلاص، والباقون يقرؤون بالإيه؟ محصنات. من فتح؟ قال العلماء من فتح بناه على أحصنت. الأول العلماء قالوا الإيه؟ الإحصان، انتبهوا يا أحبة، يكون بأربعة أشياء. الإحصان للمرأة يكون بأربعة أشياء: إما الإسلام أو الحرية أو العفة أو التزويج، الزواج. إما يكون إحصانها محصنة بأنها مسلمة، محصنة بأنها حرة، محصنة بأنها عفيفة، محصنة بأنها إيه؟ ذات زوج. خلاص، يبقى إيه؟ تبقى محصنة بأي إيه؟ أي حالة من هذه الإيه؟ الحالات الإيه؟ الأربع. قال العلماء من فتح بناه على أحصنة، اللي هو الفتح محصنات، بناه على إيه؟ أحصنة، فهي محصنة أي أحصنها غيرها. خلاص، أي أحصنها، أحصنها غيرها. يبقى قال العلماء إما الإسلام وإما الحرية وإما العفة وإما الإيه؟ التزويج. طيب، من كسر؟ من قرأ بالكسر بناه على أحصنت. الأول احنا قلنا بناه على إيه؟ أحصنت. التانية برضو إيه؟ أحصنت. بناه بناء الفعل للإيه؟ للفاعل، فهي إيه؟ محصنة أي أحصنت إيه؟ نفسها، أحصنت نفسها. يبقى في الحالة دي إما أحصنت نفسها بالعفة أو أحصنت نفسها بالإيه؟ بالزواج. أحصنت نفسها بالزواج. بس الموضع الأول، الموضع الأول اللي في سورة النساء، الإحصان بالإيه؟ بالزوج. لأن هو خد بالك وانت جاي كده والمحصنات من المؤمنات، لا يكونش غير كده. إنما لو كان إحصانها عفتها يبقى يجوز أن أتزوجها، إحصانها بأنها مسلمة يجوز أن أتزوجها، محصنة بأنها إيه؟ حرة يجوز أن أتزوجها. إنما لا يجوز أن أتزوجها ما دامت على إيه؟ محصنة بإيه؟ بزوج. ولذلك هو لم يقرأ في الإيه؟ في الموضع الأول بالإيه؟ بالفتح، نعم، بالإيه؟ بالكسر لم يقرأ، لأن الإحصان، لأن خذوا بالكم الكلام في الآية من أولها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا وكذا وبناتهن، وتمشي تمشي لغاية إيه؟ والمحصنات من المؤمنات حتى والمحصنات من الإيه؟ من النساء، من النساء إطلاقا، والمحصنات ذات الإيه؟